نتكلم مع بعض عن تعريف كلمة التقوى. لما نقول الضمير الحي أو التقوى، تقوى لغة هي من وقية، أو وقاه الله وقيا أو وقاية، بمعنى صانه. الوقاية بمعنى الصيانة أو صانه، هذا المعنى اللغوي لكلمة تقوى. طيب شرعا هي عبارة عن كمال توقي الإنسان عما يضره يوم القيامة، أو فعل المأمورات التي تستوجب رضا الله وثوابه، وتجنب المنهيات التي تستدفع غضب الله وعقابه. كلمة تقوى أو ضمير حي أني أقوم بالمأمور به وابتعد عن المنهي عنه، أو بمعنى آخر أكون دائما في مساحة العمران وأبتعد عن مساحة الدمار، لأن المعاصي دمار للنفس. تعريف آخر للمعاصي بأنها هي دمار النفس ودمار العالم. كلمة المعاصي تعني دمار النفس ودمار العالم، إنما الطاعات هي في الواقع عمران النفس وعمران العالم. وبالتالي البعض يقول والله أنا ما أقدر أطيع، المعصية تزين لي. أنت في الواقع لو تعرف المعصية بشكل آخر، بأن المعصية ما هي إلا دمار لنفسك ودمار للعالم الخارجي، راح تترك المعصية. لكن الفرق بالموضوع أن إحنا ما نتبصر في تعريف المعصية وتعريف الطاعة تعريف حقيقي يعرف لنا ماهية المعصية وماهية الطاعة. الطاعة عمران والمعاصي دمار، فكيف لي أن أفضل الدمار على العمران؟ فإذا الوضع في كيفية النظرة إلى تلك المعصية أو لتلك الطاعة بالبصيرة التي بصرني إياها الله عز وجل ورسوله. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف لي أن أصل إلى هذا الضمير الحي؟ أو بمعنى آخر، كيف أصل إلى تقوى الله عز وجل؟ يقول لنا الإمام الغزالي رحمه الله: إنما الفضيلة في أمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم، فتمنعها عن كل معصية وتصونها عن كل فضول، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وجميع أركانك، وألجمتها بلجام التقوى. سبحان الله، النفس لا تلجم إلا بلجام التقوى. ولهذا الباب شرح يطول، وأما الذي لا بد منه ها هنا، فإن نقول: من أراد أن يتقي الله فليراعي الأعضاء الخمسة، فإنهن الأصول، وهي العين والأذن واللسان والقلب والبطن، فيحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال. وإذا حصل صيانة هذه الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أركانه، ويكون قد قام بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله تعالى. فإن قلت، هاي كلام الإمام الغزالي، فإن قلت: كيف لي أن أصون الأعضاء الخمسة عن معصية الله عز وجل، وكيف أقيدها بطاعة الله؟ فإن هذا لب السؤال وغاية الآمال والسبب الموصل إلى رحمة الكبير المتعال. قلت: سوف أجمع لك من السطور ما يبين لي ولك الطريق، والله ولي التوفيق. وألخص ذلك في خمسة أمور. إذن هناك خمسة أمور يمكن أن تجعل الإنسان يصل إلى مرتبة التقوى عند الإمام الغزالي. 1، محبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. يعني بمعنى آخر، إن محبة الرب جل وعلا فوق أي محبة ثانية. يعني لما الإنسان يسرق، لا يعني إن محبة الله هنا أقوى من المال. محبة الله معناها أني أكون نفسي موجهة في المساحات الذي يحبها الله، لأن المحبة لمن يحبه مطيعه. وبالتالي محبة الله لابد أن تغلب عن أي محبة أخرى، لا محبة ولد ولا مال ولا دنيا ولا أي شيء. إذن هذا الطريق الأول. 2، أن تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل وتستحي منه حق الحياء. هذا 2، الإنسان يستشعر أن الله يراه ويستحي أن يراه في مكان لا يحبه الله عز وجل. 3، أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. لازم الإنسان يعرف أن المعصية ما هي إلا دمار، ما هي إلا أذى، ما هي إلا خسارة في الدنيا وفي الآخرة. الطريق الرابع، أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. إذا النقطة مهمة جدا، على الإنسان نصيحة الإمام الغزالي: لابد أن يتعلم كيف يغالب هواه. إذن مغالبة الهوى تحتاج إلى علم أولا ثم إلى تدريب. مو سهل الإنسان أنه يغلب هواه. الطريق الخامس: أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده، وأن تحذر من وسواسه ودسائسه. لاحظ أن دائما الشيطان خصوصا بالنسبة للناس اللي عرفوا طريق الله والأتقياء يأتيهم من اليمين. كأن مثلا نأخذ مثال، يقول الإنسان إذا كان يطول في سجده، ومن طبيعة أنه يطول في السجود في صلاة، فمثلا حضرته الصلاة في مسجد أو في مكان في صاحبه، فالشيطان يقول له لا تطيل في السجدة، فقد يكون هذا رياء، فيأتي من اليمين. أو مثلا يقول له عليك أن تتوضأ ليس فقط 3 مرات، إنما زدها ل5 مرات أفضل لك وأحسن لك، فيأتي من اليمين ويجعله يقوم ببدعة أو يقوم في شيء خطأ. إذن على كلام الإمام الغزالي عليه أن أدرس مكائد الشيطان. أي إنسان لازم يعرف عدوه لكي يستطيع أن يتغلب عليه، وبالتالي دائما معرفة العدو مهمة جدا لقدرة على السيطرة عليه. نلخص كلام الغزالي، يقول: إلجم النفس بلجام التقوى. إذن أول لجام نستطيع أن نلجم بها هذه النفس الأمارة بالسوء، ونستطيع أن نسوسها ونجعلها تسير بالطريق إلى عزها ودلالها وقوتها. أنت عندما تسيس هذه النفس وتحاول أن تلجمها بلجام التقوى، ماذا تريد؟ تريد عز هذه النفس وقوتها ودلالها بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. ويقول لنا الإمام الغزالي: إنما الفضيلة في أمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم. إذن الجمها بلجام التقوى، لكن هالموضوع هذا يحتاج منك إلى قوة عزم وطريق التقوى. يقول الإمام الغزالي: من أراد أن يتقي الله فليراعي الأعضاء 5، فإنهن الأصول. إذن لازم ننتبه لخمس أعضاء ونحاول أن نتقي الله في الخمسة الأعضاء، لأن إذا اتقت هذه الخمسة الأعضاء اتقى باقي الجسم. إذن الإنسان التقي يختلف عن غيره، إنه لا يوجد سدود سلبية مانعة وحاجزة للوصول إلى عقله. ما عند هذا الإنسان سد منيع بينك وبين عقله. أي معلومة تفيده يأخذها، وأي معلومة تضره يرفضها. وبالتالي إذا حاولت تقنعه سهل الإقناع، لأن عنده ضمير حي وعنده تقوى. أو حتى إذا كان الموصل للإنسان الآخر دائما يحترم ذاتية ذلك المتحاور معه، ليرفق به للوصول معه إلى نقاط الاتفاق. إذا كان الإنسان تقي، إذا وصلت له المعلومة يأخذها رأسا، ما عنده سد منيع. إذا كان هو متلقي المعلومة. طيب إذا كان هو مرسل المعلومة، أيضا إذا كان هو مرسل المعلومة، هذا الإنسان إذا كان صاحب ضمير حي يرفق بالإنسان الآخر بأن يأخذ المعلومة بلطف ورفق لكي يوصلها للإنسان الآخر. ما يقول أنت غلطان وأنت ما تفهم وأنا أفهم منك، ويحاول يبين له أنه صح لكي يظهر لذاته ويثبت لي ذاتيته أنه أفضل والأحسن والكبر وكم من أمراض القلوب. إذن هذا الإنسان التقي عندما يريد أن يوصل معلومة للإنسان الآخر، إذن 1 ينتبه إلى زاوية النظر إلى الموقف من قبل الإنسان الآخر. يعني بمعنى آخر، يذهب إلى زاويته وينظر إلى الموقف من زاويته هو. يعني ناخذ مثال: ألف وباء من الناس. ألف يعتقد أن الحجاب فرض، وباء يعتقد أن الحجاب غير فرض، وفي نقاش بينهم وحوار. إذا كان ألف تقي وعنده نظرة واسعة في أنه ينظر إلى زاوية الموقف من قبل الإنسان الآخر، يذهب إلى زاويته ويقول: مسكين أخي في الله، لقد تربى في تربية غير إسلامية، ولم يتعرض للفكر الصحيح، ولم يتعلم من العقيدة الصحيحة. فيذهب إلى زاويته وينظر الأمور إلى الموقف من زاويته، فيستطيع أن يكون لديه القدرة بشكل أكبر لإقناع ذلك العقل، لأنه ينظر من منظوره، وبالتالي يكون أفضل في طريقة الإقناع. إذن هو تقي، ما يحتاج أنه يقف من زاويته بشكل أبراج عالي يقول أنت زنديق وأنت فاسق وأنت ما تفهم وأنت تتعدى على الدين، إنما يذهب إلى زاويته وينظر من منظوره، ويحاول أن يرى الأشياء من منظور بيئته والطريقة اللي تربى فيها، فيكون أقدر على إيصال المعلومة. 2 يقبل النتائج ويرضى حتى ولو فشل. مثلا لو فشل مع هذا الإنسان في الحوار، يرضى بالنتائج ويحاول مرة ثانية، حتى ولو كانت هذه النتائج سلبية مناية. طيب لا، سلبية معناها أنت فشلت في الحوار، وبالتالي علي أن أحاول مرة أخرى باستخدام لغة الإنتاج، وأن أقول لنفسي لقد فشلت في حواري مع ألف من الناس، فعلي أن أعدل مدخلاتي لكي أحصل على مخرجات أفضل. ثلاثة، هذا الإنسان التقي لا يحمل الضغائن للآخرين، فالاختلاف لا يفسد للود قضية. لو اختلفت مع الإنسان الآخر، مو إن هالنفس اللي عندها رأس شيطاني أو رؤوس شيطانية ما تطلع لي بين فترة وأخرى وتقول لي اختلفت مع ذلك الإنسان. إحنا نلاحظ دائما في حوارات اللي يكون يغطيها الجهل الدين الإسلامي، لو اثنين اختلفوا في الرأي يشوف نوع من الحزازات بينهم. لماذا؟ الخلاف لا يفسد للود قضية. أم نايف، لو أنا مثل ما تفضلتي متقي وبالتالي ما أفسد عندي للود قضية هذا الخلاف، ولكن كيف أنقل هذه المعلومة إلى الطرف الآخر؟ ربما هو شال حقد في نفسه عليه. الحقد الثاني هو مشكلته، الحقد الموجود في قلبه، مو في قلبك. هذه أول انتصار أنت حققته، إن أنت قلبك فضل الله سليم، ما في مرض، إنما المرض يعتري ذلك القلب الآخر. مسؤوليتك أنك أنت إذا أنت بينك وبين علاقة طيبة، وهي علاقة الأخوة في الله اللي هي عبارة عن حب زائد مسؤولية، أنك أنت تحاول تزيل هذا المرض بأنك تعالجه، تعالج الحقد الموجود في قلب الإنسان الآخر نحوك. هذه تحتاج إلى أساليب ووسائل، تحاول أول مرة وثاني مرة وثالث مرة إلى أن تستطيع أن تقنع ذلك الإنسان بأنك دائما لو فشلت في إزالة ذلك الحقد الموجود في قلبه تقول لقد فشلت، علي أن أتعلم كيف أقنع الإنسان الآخر، وأذهب إلى وسائل الإقناع وأدرب أعلم نفسي وأدربها وأحاول كرة تلو الكرة إلى أن أصل إلى علاج قلب الإنسان الآخر. قد يكون هذا الولد الحاقد لهذا الإنسان ولد يحقد على أبوه، أو مثلا زوجة أو أخت أو أم، ترى مصيبة. وبالتالي إزالة الأحقاد شيء مهم جدا في العلاقات الإنسانية. أربعة، الإنسان التقي يضع نفسه مكان المتحاور في نفس الظروف وينظر من زاويته هو. فالإنسان لما يقول والله مسكين أنا تربيت ببيئة إسلامية، أو أنا تعرضت لعلوم وبالتالي رب العالمين بصرني، لكن هذا مسكين ما يعرف شيء من الإسلام، وبالتالي لو أنا كنت في مكانه في ظروفه أكيد راح أقول كلامه. هذه النظرة لدي هلين بهذا الطريق الشمولي بالشكل الشمولي يجعلك أقرب إلى عقله، وحتى نفسك تكون مرنة لينة في اتخاذ أو انتقاء الكلمات اللي تكون مناسبة لذلك الإنسان الجاهل. إذن نستخلص من كلام الغزالي إن كيف لي أن أستخدم وسيلة التقوى أو وسيلة الضمير الحي؟ واحد، بالحصول عليها، علي أن أحصل عليها. أول شيء أتعلم معنى كلمة التقوى، ثم أحصل عليها بالطرق الخمسة اللي هي محبة الله، نستشعر أن في قلبك مراقبة الله، أن تعلم ما في سبيل المعاصي الأثام من شرور، أن تتعلم كيف تغالب هواك، أن تدرس مكائد الشيطان. لازم أتعلم كيف أحصل على هذه التقوى عن طريق الخمس طرق. بعد ما حصلت على التقوى علي أن أستخدمها، مو أحصلها وأحطها في الخزانة وأقفل عليها، أنا لابد أن أضعها في موضع التنفيذ. إذن في نقطة مهمة جدا لازم ننتبه منها، إن النفس لا فكاك منها. هل يستطيع الإنسان أن ينفك عن نفسه؟ لا طبعا. لاحظ، الشيطان أهون من النفس. الشيطان قد يطرد لفترة، الإنسان يستعيذ بالله العلي العظيم من الشيطان ويحاول يقعد لأنه يكون مع الجماعة ويقوم بكثير من التصرفات اللي تبعد الشيطان عنه، قد يطرده لفترة، يدخل وهو عبارة عن عدو يحاول أن يحصن نفسه من هذا الشيطان بكثير من تحصينات اللي أعطاني إياها تقنية الدين الحق. لكن النفس، هل يستطيع الإنسان أن يفتك من نفسه؟ لا فكاك من النفس. إذن ولذلك يقول لنا الإمام الغزالي عليك أن تغالب هذه النفس، أن تكون أقوى منها. الشيطان تطرده، لكن نفسك شلون تطردها؟ إذن عليك أن تتعلم كيف تغالب هذه النفس بالعلم، ثم قوة العزم، ثم العمل على تسويسها لإيصالها إلى عزها وقوتها ودلالها. أم نايف، عفوا، في الحوار دائما هناك أسلوب سلب وإيجاب، شد وجد، لكن كيف أستطيع أنا أن أوظف التقوى من أجل الوصول إلى أهداف؟ شيء طيب، الإنسان عندما يحاور الآخرين يكون في حالين. عندما تكلم زوجتك أو ابنك أو صاحبك أو إنسان في الآخر، أنت تكون في حالين، إما هجوما وإما دفاعا، إما هجوما ضد الرأي الآخر أو دفاعا عن رأيك. واحد، هجوما بغزو العقل الإنسان الآخر، وهنا علينا أن نستخدم وسيلة المواصلات المناسبة التي نستطيع بها أن نهجم أو نغزو ذلك العقل. أو يمكن لا نستخدم وسيلة مواصلات واحدة، أو صياغة لطيفة من عدة وسائل وعدة أساليب تناسب عقل ذلك الإنسان. يقول رب جل وعلا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. إذا مطلوب مني إذا هجمت وغزيت عقل الإنسان الآخر علي أن أختار صياغة لطيفة مناسبة إلى ذلك العقل لكي أحجز لمعلومتي تذكرة بهذه الوسيلة وأطرق باب عقل الإنسان الآخر بلياقة وبذوق وأقول له أتسمح لي بالدخول إلى عقلك وأتسيح ويسمح لي، قد يسمح لي في الدخول وقد يطردني، ولكن إذا رب العالمين من علي بهذا الفتح وسمح لي بالدخول والتجوال في عقله هناك أمامي تحدي آخر بأن ليس فقط يسمع كلامي ولكن أريد أن أحدث تغييرا إدراكيا في عقلي من وجهة نظر ألف إلى وجهة النظر باء. يعني ابنك ممكن يسمع لك، أنت لما تكلم ابنه ممكن لا يسمع لك بتاتا وهنا طردك من, من, من, من عقله تماما، لا يريد أن يسمع، وقد يسمع كلامك وهنا عندما يسمع كلامك يقول كلام أبي طيب قد سمح لك بالتجوال في عقله ولكن لم ينفذ الولد كلامك. إذن سمح لك بالتجوال في عقله ولكن لم يسمح لك بالتغيير الإدراكي، إحداث التغيير الإدراكي المطلوب بأنه ترك الصاحب السيء. إذن إحنا قلنا الإنسان الآخر عندما يحاور ذلك الإنسان الذي يختلف معه بوجهة النظر إما هجوما، والهجوم يحتاج مني إلى وسيلة مواصلات مناسبة، وإما دفاعا دافع عن وجهة نظرك باستخدام الضمير الحي لاحترام الاختلاف مع الإنسان الآخر. هنا تأتي التقوى مجالها أو الضمير الحي في استخدامها مع الحوار أو الإنسان المختلف معه. أنت مختلف معه وبالتالي أنت ما تخلي أحقادك والقلوب هنا تكون عامرة بأمراض القلوب، على العكس تكون عامرة بالضمير الحي والتقوى لأنك أنت احترمت الرأي الآخر واحترمت الاختلاف في الرأي الآخر وتحاول تعطيه الأعذار اللازمة مبتعد ومحذر العقل والقلب والجوارح من إصدار قرارات وأعمال تنتقم للنفس الأمارة. انتبه إن الإنسان عندما يدافع عن وجهة نظره يكون أقرب للانتقام للنفس. هنا يأتي الضمير الحي أو التقوى للمحاور تقول انتبه، أنت لما تصدر قرارك لازم يكون قرارك بعيد عن الانتقام للنفس الأمارة بالسوء، لكون هذه الأمارة ملكة تحاول أن تصون ملكيتها عن الآخرين. هذه النفس الأمارة بالسوء، والنفس الأمارة دائما حريصة أنها لا تنتهك هذه الملكية عندها. نعم. الملكية السيئة هي ملكة ملكة ولكنها ملكة تأمر بالسوء، فتحاول دائما أن لا تنتهك هذا التاج الملكي لتلك النفس الأمارة بالسوء. فعلى الإنسان هنا المحاور عندما يكون تقيا أن ينبه العقل ويقول انتبه ترى أي قرار يا عقلي يا قلبي يا جوارحي انتبهوا. طبعا الجوارح خدم للقلب. نعم. للقلب. نعم. والقلب هو الأصل، فعندما نحذر العقل والقلب نقول لهم ابتعدوا عن إصدار قرارات تخدم النفس، يكون هنا الإنسان عندما يدافع عن وجهة نظره يدافع عن هذه الوجهة النظر بطريقة عقلانية مبتعدة كل البعد عن الانتقام للذات. طيب النتيجة نستفاد. الإنسان هنا يملك من القوى الاتزانية الكثير في أي حال هو كان فيه، سواء كان غزوا للعقول بتحويل إدراكي في عقل الإنسان الآخر أو دفاعا باستخدام التقوى لكي تبعده عن الخوض في الحوار الفاشل في الانتقام للنفس. إذن تقوى الله هي ذلك الحاجز الأمين الذي يمنع النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان من أن يسيطر على مركز القيادة العقلي بإصدار قرار هوائي ينتصر للذات الأمارة. إذن القوى الحقيقية موجودة في ذاتية المسلم العامل في قدرته على تحويل مشاعره من السلب إلى الإيجاب. كيف؟ يعني أحول مشاعري من الانتقام للشفقة، أحول مشاعري من الشح إلى الإنفاق، أحول مشاعري من القسوة إلى الرحمة، أحول مشاعري من الجبن إلى الجهاد. إذن قمة التقوى عند الإنسان أن ينظر المحسن إلى المخطئ من أبراج عالية وبنفسية مشفقة لا منتقمة، والاستفادة العملية من ذلك أن أحصل على اتصال فحال. متى نظرت إلى أخي الإنسان بنفسية محبة ومسؤولة ومشفقة عليه لا منتقمة حصلت دائما على قدرة تحويلية في المشاعر تبعدني عن كل القرارات المرضية وتصبح قراراتي كلها صحية، وتنفيذ أركاني لتلك القرارات لابد أن يكون أساسها رائع ألا وهو الضمير الحي. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي، هذا هكذا قال علمائنا، إن الإنسان لابد أولا أن يتعلم ما لابد أن يتقي ثم بعد ذلك يتقي. كيف الإنسان يتقي وهو جاهل؟ ها هذا شيء بعيد جدا عن المنطق. يقول معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف تكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ إذن مفروض أن توفر العقل بشقي العلمي والإرادي. كيف؟ نأخذ مثال: الإنسان عندما يسرق يعرف أن السرقة حرام، فهو عنده علم علمي بأن السرقة حرام، ولكن ما عنده الإرادة أن يقوم بالتزام بالمبدأ أن السرقة حرام. فهو يعرف أن السرقة حرام ولكن لا يمتلك الإرادة لذلك. إنما الإنسان المبتدع والذي يقوم بالخزعبلات واتباع الدين الخطأ، مثلا قبل أن ينام أو لا يخرج من بيته إلا ويلبس التميمة، التميمة تلاقي إرادة قوية في أنه يقوم بهذه الشعوذات وإرادة جبارة في ذلك، لكن عقل العلمي صفر، فهو قوي الإرادة لاتباع شيء جاهل، فهنا يكون في هذه الحالة مبتدع ويدخل في الشركيات، يدخل في مهلكة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. إذن الإنسان لكي يتعلم كيف يتقي أو كيف يمتلك الضمير الحي، علي أن أتعلم ماذا أتقي، هاي واحد. اثنين، بعد أن عرفت كيف أتقي الله علي أن أنفذ هذه التقوى في حيز الواقع إراديا بإرادة قوية. إذن تقوى الله بكلمات بسيطة هي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والحياء من أن يجدنا في مساحة العمل التي تغضبه، وافتقاده لنا في مساحات العمل الصالح. لو تصور الإنسان نفسه عبدا لملك، عبدا لملك يراقبه في عمله في كل لحظة يعمل بها، إذا الإنسان لو تصور نفسه بهذا الشكل لعمل ذلك العبد بشكل نشط خوفا من عقاب مالكه. لماذا؟ لأن مراقبة ذلك الملك باستمرار لذلك العبد، فكيف بمن يراقبه ملك الأملاك جل وعلا؟ فلله المثل الأعلى. هل الإنسان ألا يستحي أن يعصيه وهو الخالق البارئ القوي العزيز وهو يراه في السر والعلن؟ إذن لابد من هذه الصورة تكون دائما في بالنا، إن الله يراني في السر والعلن. هذه الصمام أو غرس صمام الأمان في ذات الإنسان لينذره وقت الخطر فيدق الأجراس، معلنا عن غزو شيطاني هوائي للعقل في مركز القيادة العقلي. إذن نعمة تربوية رائعة أن نوفر صمام الأمان هذا في داخل الإنسان، ألا وهو الضمير الحي، لأنه يوفر علي كثير من الخسائر التي تعيقني من التقدم مع الله عز وجل ومع نفسي ومع الإنسان الآخر. إذن من ملك تقوى الله ملك وسيلة تربوية عظيمة لإيصال ما نحب لمن نحب، وهذا الضمير الحي يسهل التواصل بين طرفي الحوار، فنحترم الزاوية التي ينظر منها العقل الآخر، آخذين بالاعتبار الأعذار المنطقية لاختلاف وجهات النظر، ثم بالسير سويا بنوايا سليمة مراقبين الله عز وجل للوصول إلى جادة الصواب على لسان أي منا، مقتنعين بأن معرفة الحق أكبر نعمة تساق إلى إنسان. إذن إذا تواجد الضمير الحي في أي حوار ما صار عندي مشادات ولا جدال ولا مراء، إنما لاثنين هدفهم الوصول إلى الحق، لأن هذا يشعر بمراقبة الله عز وجل ضمير حي، والآخر يشعر بمراقبة الله عز وجل لا وضمير حي، وبالتالي هدفهم الوصول إلى الحق، فتواصل المعلومات سهل. حتى ولو كان الإنسان صاحب ضمير حي، يمكن واحد يسأل يقول والله أنا صاحب ضمير حي لكن الإنسان الآخر ما عنده ضمير، أيضا هذه في الحالة هذه المعلومات أسهل في أنها تسير إذا كان أحد الطرفين عنده ضمير حي، لأنه يعطيه الأعذار ويلتمس للأعذار ويقول هذا ينظر من زاوية أخرى ومسكين وما تربى تربية إسلامية وما يعرف وجاهل، وبالتالي الإنسان عندما يلتمس الأعذار للإنسان الآخر وينظر من زاويته لأنه صاحب ضمير حي التواصل معه أسهل. لكن تخيل حوار بين ألف وباء من الناس واثنينهم يقصرهم الضمير الحي، حوار طرشان قطعا. لكن إذا كان ألف وباء اثنينهم يمتلكون الضمير الحي فالحوار حوار رائع، حوار العقلاء. حتى ولو كان ألف صاحب ضمير حي وباء لا يمتلك ذلك، قد يصلح ألف باء. فإذا كان عندي ألف باء اثنينهم ضمير حي، هاي القمة، هاي المستوى العالي الأمثل للحوار. وإذا كان ألف صاحب ضمير حي وباء لا، قد ألف يصلح باء. إنما التعاسة أين؟ عندما يتحاور اثنان وينقصهم الضمير الحي.